بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 92 بعد 500 من دروس تفسير القاضي الغضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة الزمر، في سورة غافر. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. قال الشيخ المفسر رحمه الله في قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت كأنه نتيجة لما سبق، وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذاتها وألمها، توجب لذتها وألمها، لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلها، فإذا قامت قيامتها زالت العوائق وأدركت لذتها وألمها. لا ظلم اليوم بنقص الثواب وزيادة العقاب، إن الله سريع الحساب، إذ لا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن، فيصل إليهم ما يستحقونه سريعا. وأنذرهم يوم الآزفة، أي القيامة، سميت بها لأزوفها أو أي قربها أو الخطة الآزفة، وهي مشارفتهم، وهي مشارفتهم النار وقيل الموت. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فإنها ترتفع عن أماكنها فتلتق بحلوقهم، فلا تعود فيتروح ولا تخرج فيستريح. كاظمين على الغم حال من أصحاب القلوب على المعنى، لأنه على الإضافة أو منها أو من ضميرها في لدى، وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء كقوله فظلت أعناقهم لها خاضعي، أو من مفعول أنذرهم على أنه حال مقدرة. ما للظالمين من حميم، من قريب مشفق، ولا شفيع يطاع ولا شفيع مشفع. والضمائر وإن كانت للكفار وهو الظاهر كان وضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة على اختصاص ذلك بهم وإنه لظلمهم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم واستراق النظر إليه، أو خيانة الأعين وما تخفي الصدور من الضمائر. والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق العلم والجزاء، والله يقضي بالحق. لأنه المالك الحاكم على الإطلاق، فلا يقضي بشيء إلا وهو حقه. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، تهكم بهم، لأن الجماد لا يقال فيه إنه يقضي أو لا يقضي. وقرأ نافع وهشام بالتاء على الالتفات أو إضمار قل والذين تدعون من دونه. إن الله هو السميع البصير، تقرير لعلمه بخائنة الأعين وقضائه بالحق، ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون، وتعريض بحال ما يدعون من دونه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، ما مآل حال الذين كذبوا الرسل قبلهم كعاد وثمود. كانوا هم أشد منهم قوة قدرة وتمكنا، وإنما جيء بالفصل وحقه أن يقع بين معرفتين لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام إليه عليه. وقرأ ابن عامر أشد منكم بالكاف. وآثارا في الأرض مثل القلاع والمدائن الحصينة، وقيل المعنى وأكثر آثارا كقوله متقلدا سيفا ورمحا. فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، يمنع العذاب عنهم. ذلك بأن ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ذلك الأخذ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات في المعجزات أو الأحكام الواضحة فكفروا فأخذهم الله إنه قوي متمكن مما يريد غاية بما يريده غاية التمكن شديد العقاب لا يؤبه بعقاب دون عقابه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا يعني المعجزات وسلطان مبين وحجة قاهرة ظاهرة، والعطف لتغاير الوصفين أو لإفراد بعض المعجزات كالعصا تفخيما لشأنه إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يعنون موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لعاقبة من هو أشد الذين كانوا من قبلهم بطشا وأقربهم زمانا، فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم أي اعبدوا أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم أولا كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام وما كيد الكافرين إلا في ضلال في ضياع. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم والدلالة على العلة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. الدنيا ستنتهي والموت يأتي لكل إنسان، ولا بد أن تقوم القيامة وأن يجمع الناس جميعا في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. وربنا عز وجل يقول وإذا الصحف نشرت إنما تنشر من أجل بيان الجزاء والحساب وإقامة ميزان العدل يوم القيامة ليجزي الله سبحانه وتعالى الصالحين بالأعمال الطيبة المباركة والرضوان من الله عز وجل والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكذلك سيعاقب هؤلاء المجرمين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى. ومهما كان الأمر فلا بد أن تأتي النتيجة، مهما فكر الطالب في سنته فالسنة على الأبواب ستوزع النتائج ويظهر الناجح من الراسب. وكذلك الحال في حياتنا كلها، وفي يوم القيامة ستوزع الصحائف وبعد ذلك يرى كل واحد أن العمل سريع. فكيف تمر الدنيا هكذا كمر السحاب؟ وهذه الأعمال التي تكتسب بالعقائد إنما لها لذات ولها آلام، لكن ربما الإنسان في الدنيا لا يشعر بها كما يشعر بالآخرة، وذلك لكثرة العوائق في الدنيا، ولكن في الآخرة يشعر بألم المعصية ولذة الطاعة، بذلك يرى الثواب يأتي إليه، وكذلك الآخر يرى العقاب يأتي إليه. والله سبحانه وتعالى يحاسب الناس في وقت واحد، لا يشغله شأن عن شأن، بذلك فيصل إلى كل واحد ما يستحقه في آن واحد. إن الله سريع الحساب. ثم أخبر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنذر قومك يوم القيامة، يوم الآزفة، اليوم القريب، الخطة الآزفة المشارفة للجنة أو للنار، أنذرهم ذلك اليوم، أنذرهم يوم الموت، إذ القلوب لدى الحناجر، فكأن القلوب ترتفع من مكانها وتلتصق بالحلقوم، فلا هي تخرج حتى يرتاح الإنسان منها، ولا هي تعود إلى مكانها فيستريح. ربنا عز وجل قال: كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في ذلك اليوم يعني حالهم على الغم، حالهم على البؤس، حالهم على هذا الأمر، يخضعون لهذه الحال، يبحثون عن قريب، يبحثون عن شافع، يبحثون عن مشفق، فلا يجدون أحدا من هؤلاء على الإطلاق، فلا يجدون أي شفيع يطاع أو يأخذ فيسير في شفاعته إلى الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. الله الذي لا تخفى عليه خافية، حتى خائنة الأعين، حتى عندما تميل عينك من شيء إلى شيء آخر، وما تخفي في صدرك الذي لا يعلمه إلا الله، فالله مطلع عليه قبل أن يكون، فكيف بعد كونه كائنا في صدرك؟ الله هو الذي يعلم ذلك. أما ما تدعون من دونه من آلهة، هؤلاء لا يشفعون، هؤلاء لا يعرفون شيئا على الإطلاق من هذه الأمور أبدا. ولذلك إنما علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، وأن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، السميع لأقوالنا، البصير بأعمالنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراقب ربه مراقبة دائمة. ثم جعل بعد ذلك الأمر بالتفكر في هذه الحياة الدنيا، فقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. عندما يبين ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر ويوضحه بشكل عام، فلذلك طلب من الذين جاءت إليهم الأنبياء والرسل أن ينظروا وأن يفتشوا، خاصة كأهل مكة الذين كانوا يعملون بالتجارة، فيذهبون شمالا وجنوبا شرقا وغربا وينظرون في طريقهم ماذا حل بالأمم القوية الشديدة المنيعة، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم، كيف أخذهم أخذ عزيز مقتدر، هم لم يصلوا إلى قوتهم ولم يصلوا إلى بنائهم ولم يصلوا إلى حضارتهم، ومع هذا لم يترك الله سبحانه وتعالى لهم شيء، فأخذهم الله بذنوبهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر. لذلك ليس لهم من واق يقيهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أرسلنا إليهم الرسل، أيدنا الرسل بالمعجزات الباهرة وبالآيات البينة، لكنهم كفروا، والله سبحانه وتعالى أخذهم بذنوبهم. قال ربنا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى متمكن مما يريده غاية التمكن، وعقابه شديد سبحانه وتعالى. وذكر ربنا سبحانه وتعالى كذلك قصة سيدنا موسى مع فرعون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الله سبحانه وتعالى يبين المعجزات الكثيرة وعلى رأسها العصا، والتي كان من ورائها معجزات عظيمة جدا، أرسله إلى فرعون وهامان وقارون، وضرب لنا بذلك ثلاثة أمثلة إلى من غره ملكه ومن غرته وزارته ومن غره ماله، فقال الجميع هؤلاء ساحر كذاب، يقصدون موسى عليه السلام. ولذلك الله يسلي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بما حدث لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم سيدنا موسى بالحق وجاءهم بالآيات الباهرة، ما كان منهم إلا أن يفعلوا فعل الجهال، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه بهم أولا، أي من أجل أن يصدوا عن مظاهرة موسى عليهم السلام. قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، هذا الكيد سيضيع وسينتصر الحق وستعم الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيحاسب الناس في الدنيا كما سيحاسبون في الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.